وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. هو مفكر الناس دول متطرفين. سبحان الملك، في مرة واحد سمعنا بنتكلم عن القلوب، قال يا وانتوا بتتكلموا عن القلوب؟ قلت له اه والله. قال انا كنت مفكر ما حدش بيتكلم منكم الا في جيبه قنبله. ليه كده؟ جبت الفكره دي منين؟ زي ما بيقول كده، هم الناس سمعوا عنا ولم يسمعوا منا. هو ما سمعش، لو سمع يعرف مفيش حاجه اكتر من قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفيش حاجه اكتر من كده اطلاقا. هي المشكله ان ما عندناش اكتر من كده، مفيش اكتر من كده. المشكله ان اللي يكتر عن كده بنرفضه. هي ده الاشكال اللي بيننا وبين الناس، ان احنا بنقول يا جماعه مفيش غير قال الله، قال رسول الله بس، مفيش بقى لا قال الشيخ فلان ولا الشيخ علان، قال الله وقال الرسول. هي دي الشاهد، ان بعض الناس ينظر الى الملتزمين فيفتن فتنه، وعموم الخلق فتنه. دي لسه امبارح بقول في سيره النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في موت ابي طالب، كنت بقول بطل الى النار. الرجل ده بجميع المقاييس بطل، ابو طالب قعد يرعى النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قعد يرعى النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من 10 سنين، عشر سنين واقف في ظهر النبي كده سنده، تعرض للقتل انه يقتل، حبس في الشعب معاهم 3 سنين ياكل حجاره، وعمره 75، من 75 ل 85 سنه، لانه مات وعنده 83 ولا 87 سنه. شوف راجل عنده 80 سنه ويصبر على الجوع لدرجه انه ياكل حجاره، ومصر على الكفر. عجب. سبب فتنته ايه؟ الناس. قال لك ان يتحدث الناس ان الاكابر تبعوا الاصاغر. قالوا يقولوا ان ابو طالب مش ورا ابن اخوه، عيب. ان يتحدث الناس، هي دي مصيبه كثير من البشر. الناس يقولوا ايه؟ فيفتن بسبب الناس. هي دي القضية الكبيرة جدا. كنت في أمريكا، كان ده من 2 3 سنين بقى، يا بنرجع بلدك، أنت إيه اللي مقعدك في بلاد الكفار هنا تفتن؟ يقول والناس يقولوا راح ورجع كده من غير ما يعمل حاجة، أعمل لي قرشين عشان أعمل لي مشروع. الناس ويقعد ويضيع ولاده وتضيع مراته ويضيع دينه عشان الناس. الناس يقولوا ايه؟ شوف في قصة الأقرع والأبرص والأعمى، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان في من كان قبلكم 3 أقرع وأبرص وأعمى، أراد الله أن يبتليهم. أراد الله أن ايه؟ هم مش مبتلين يا عم حاج، مبتلين أقرع وأبرص وأعمى. لا، قال لك دليل على أن البلاء في الدين. أقرع وأبرص وأعمى في الدنيا، لكن البلاء الحقيقي إيه؟ في الدين. يعني أن يبتلي صبرهم، أن يبتلي رضاهم. اللهم عافنا ولا تبتلينا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. إن المصيبة تيجي بعيد عن دينك هينة سهلة بسيطة دي خالص، لكن لما تبتلى بدينك هي دي المشكلة، المشكلة الكبيرة. اللهم لا تبتلينا يا رب، اللهم ارحم ضعفنا فلا تبتلينا. الشاهد ان هؤلاء الثلاثة اراد الله ان يبتليهم، فارسل الى الابرص ملكا فقال له: ماذا تشتهي؟ احنا عارفين ان البرص مرض جلدي ليس له علاج الى الان. فبيقول الابرص: ماذا تشتهي؟ نفسك في ايه؟ قال: جلد حسن ولون حسن قد قذرني الناس. مشكلته ايه يا عم الحاج؟ الناس. قال له: قد قدرني. هي المشكله ان الناس قرفانه مني، لولا الناس كان رضي بقضاء الله وقدره.

الحقيقة المجردة على طول يقولون إن بيوتنا عورة ربنا يرد، وما هي بعورة؟ دول عايزين يفروا مش عورة. لا، ربنا يبين الحقيقة يقول إيه؟ ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وتلبسوا بها إلى يسيرة. هم مفتونين أصلا. الحقيقة المجردة ما بقتش موجودة دلوقتي خالص، كله بيضحك على كله وكله بينافق كله على أدنى المستويات وأحطها من الزبالين والعمال والبتوع السيسين بتوع العربيات إلى أعلى المستويات، كل الجو نفاق وقرف. حتى أولادك ومراتك بقوا قدامك بوش ومن وراك بوش، أنت اللي علمتهم كده وأنت اللي مشيتهم كده وأنت ملاحظ كده وشايف كده أو حاسس بكده ومعديها بمزاجك. اللهم استرنا ولا تفضحنا. تزعلوش مني برضو، دي من الحقيقة المجردة، إن إحنا محتاجين الصراحة الموجعة الصراحة المؤلمة علشان نقدر نواجه الشيطان. لما أنت عارف إن في غلط في البيت والغلط ده بيدار عليك، أنت عارف وبيضحك عليك ويبين لك ان الامور كلها صح وتمام، بنفرح قوي، بيقول كله تمام تمام التمام، بنفرح بيها دي. وانت عارف انه مش تمام، واللي بيقول لك انه تمام عارف يقينا انه مش تمام، ولكن الشيطان يقول لك انت هتعمل مشاكل ليه ما دام الامور ماشيه خلاص عديها. وبعدين لازم الواحد برضه يبقى دماغه كبيره ويعدي المسائل. الشيطان عشان فدلهما بايه؟ بغرور، يخليك صح انك كده تبقى مقتنع ان هو ده الصح. الشيطان، اللهم انا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. فالشيطان يجعلك تفتن نفسك اولا بالغرور، ثانيا يجعلك تفتن نفسك بالمهانة، لك انت مش قد الموضوع ده مش قد، فالاحسن لك عديها بقى وخلاص. ما هو يطلعك فوق ينفخ فيه، زي ما قال ابن القيم في إغاثة الأفهام من مصايد الشيطان، قال ان الشيطان يشام النفس فينظر اي القوتين اليها اقرب، قوة الاقدام ام قوة الاحجام، فايهما اقرب الى النفس نفخ فيها وزودها. لو لقاك حمقي ونرفي زواء ينفخ فيه. ايوه هي دي الرجولة، اما القوامة هي يا اخي. وان لقاك مهين وبتسمع الكلام وبتطاطي يقول لك ايوه خليك طيب غلبان، اول غلبان هو اللي ماشي. يعني الحمائية عملوا ايه النهاردة؟ ينفخ فيك دي او دي اللي شوفك انت ميال ليها. عشان كده بقول لك الشيطان فنان، فاياك ان تفتن نفسك. اما على مستوى الدين بقى، فالشيطان له 7 درجات يتنقل فيها مع الإنسان، ابتداء من الكفر إلى الفاضل والمفضول، ولا ينزل إلى درجة إلا بعد أن يستنفذ قوته في الدرجة التي قبلها. يعني ابتداء ابتداء الشيطان يريدك أن تكفر، عايزك تبقى كافر الشيطان عياذا بالله. فلذلك الشيطان ابتداء بيقول لأولاده واللي حواليه، احنا خرجنا من الجنة بسبب آدم ده وأولاده، وهندخل جهنم لازم يدخلوها معانا، لازم يدخلوها معانا. والشيطان ما يقدرش يعمل لك حاجة. مش الرسالة كانت كده؟ عصي الشيطان فما صنع وأطيع فما نفع، صح كده؟ يا ما الشيطان وسوس لي ورفضت، عمل ايه؟ عمل ايه؟ لا اكبرني ولا ضرني. طب لما اطعته وعملت اللي هو عايزه ما نفعنيش في حاجة، ده يوم القيامة يقول ايه؟ يقول وما كان لي عليكم من سلطان الا ان بصبع رجلي الصغير، بصبع رجلي الصغير كده دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني. هي دي فتنة النفس. هي بقى الشيطان بيقول لك مش انا،

جهاد، جهاد قبل الصبر، جهاد انك تجاهد نفسك وتجاهد المجتمع حواليك. كعب بن مالك لما قعد قدام سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وقال له ما كنت قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك وخرج، قال فخرج خلفي ناس من عشيرتي فما زالوا يؤنبونني حتى هممت ان ارجع فاكذب نفسي. قالوا لي يا عم انت عامل لي فيها فتوة، هو قال كده؟ قالوا لي هل اعتذرت اليه بما اعتذر المنافقون؟ يعني انت اللي عامل لي فيها، يعني ما كل الناس حاطه فلوسها في البنك يا اخي، ما كل الناس بتستلف، انت اللي تقعد تقول لي بقى ربا وحلال وحرام، خلاص بطلوا التزمت اللي انتوا فيه ده. ليه كده؟ فتنه الناس برضه. يقعد يقول لك طب ما الشيخ فلان حلق ده شيطان. ايه رايك بقى؟ يعني انت فلان ده اعلم منه؟ طب ما فلان مراته بتيجي في التلفزيون برضه متبرجه، حط مكياج ولبس البتاع الخنيه اللي بيحطوها على دماغهم دي، ايه المشكله يا اخي؟ وهكذا الامر محتاج لايه؟ جهاد للثبات. اللهم ثبتنا على الايمان، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والثبات عليه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والبعد عنه. محتاج جهاد عشان تثبت. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا. من صفات الشيطان أنه ملحاح بطيء اليأس. من صفات النفس أنها أمارة. من صفات الناس أنهم لا ييأسون منك بل يطمعون فيك. فأنت حواليك ناس ونفس والتلاتة صبرين عليك ليضلوك، تعمل ايه؟ لو ما عندكش 105% من صبرهم لن تنتصر عليه. الشيطان ملحاح بطيء اليأس. زي ولا كده انت قاعد في عربيتك واقفين في إشارة والشيطان بيقول لك بص العربية اللي جنبيك، وانت تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بص ليه؟ خليني في الذكر. يقول لك بص مفيش، وتلاقي نفسك تلح عليك انك تبص على العربية اللي جنبيك، والشيطان يقول لك هي فيها ايه لو بصيت يا اخي؟ ايه المشكلة؟ هيجرى ايه؟ انت خايف ليه؟ خايف ليه تبص؟ ما تبص. تبص تلاقي واحدة بتبتسم لك، صباح الفل، بس خلاص باظت، بدأتها في زنا. هي كده مش هو ده الموضوع؟ بص جنبيك، بصيت لقيت عربية مزهزها شوية، قلت خلاص هي لازم أغير العربية دي، ده بقى شكلي وحش أوي في وسط الناس يا أخي. كنت راكب مع أخ من الإخوة الطيبين، عربيتهم اسمها إيه يعني، فخمة شوية. واحد بيتنطط علي، قال يا ابني انت ده انت حتى 28، اوعى انفخك. ايه 28؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. احتقار الناس او احتقار النعمة او النظر الى المعاصي ممكن الشيطان يوقعك فيها بمنتهى البساطة، صح ولا لا؟ وممكن تمر علينا ولا نعدها معاصي، صح ولا لا؟ وتمر وتعدي وترجع تقول اصلا انا حاسس ان في قلبي قسوه، مش عارف ليه. والله العظيم امبارح في بالليل وقابلت احد الاخوه بسلم عليه، ازيك يا فلان، ربنا يتوب علينا، ربنا يتوب عليك يا شيخ فلان. قال لي ربنا يتوب على العصاه. قلت له انت اكبر العصاه. ايه ربنا يتوب على العصاه دي؟ ربنا يتوب عليك يا اخي. قال ربنا يتوب عليك، بس بادي الرأي اللي ظهرت دي هي دي ليه؟ هي دي اللي جواه، هي دي اللي جواه. اللهم تب علينا وعلى كل عاصم مسلم يا رب. اللهم ارزقنا الصدق في طلب التوبة. الصبر، اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله. ودايما تروح خبطاني في دماغي كلمة ابن القيم، نحن وإن صبرنا